تفسير الآية 29 من سورة القصص، يقول تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أي فلما أنهى موسى مدة خدمته وهي السنوات الثمانية أو العشر، سار بزوجته عائدا إلى بلده مصر لاشتياقه لأمه وأسرته وأهله وقومه بني إسرائيل، وظن أن قوم فرعون من المصريين قد نسوا حادثة قتله الخطأ للقبطي. وفي أثناء عودته وبالقرب من أحد جوانب جبل الطور بسيناء بدولة مصر، آنس نارا أي رأى وأحس وشعر بالأنس أي الطمأنينة والألفة والفرح حينما رأى هذه النار لأنه سينتفع بها، فقال لزوجته: ابقي مكانك واستريحي قليلا وسأذهب أنا إلى مكانها لعلي أجد عندها أحدا يعطيني خبرا أي معلومة عن الطريق الذي سنسير فيه، أو أتمكن من أن أحضر لكم جدوى أي شعلة من هذه النار نستخدمها في أن نصطلي أي نتدفأ بها، أو في الإنارة أو الطهي أو نحو ذلك.